صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن نحن في الدرس 99 بعد 100. فإذا ثبت هذا وأن المقاتل لثواب الله وللجنة مقاتل في سبيل الله تعالى، فالواجب أن يقال أحد الأمرين، إما أن يضاف لهذا إلى هذا المقصود أعني القتال لإعلاء كلمة الله تعالى ما هو مثله أو ما يلازمه كالقتال لثواب الله تعالى، وإما أن يقال إن المقصود بالكلام وسياقه بيان أن هذه المقاصد منافية، أن بيان أن هذه المقاصد منافية للقتال في سبيل الله، فإن السؤال إنما وقع عن القتال بهذه المقاصد، وطلب بيان أنها في سبيل الله أم لا، فخرج الجواب عن قصد السؤال بعد بيان منافاة هذه المقاصد للجهاد في سبيل الله. هو بيان أن هذا القتال لإعلاء كلمة الله تعالى هو قتال في سبيل الله، لا على أن سبيل الله للحصر وألا يكون غيره في سبيل الله، مما ينافي الإخلاص كالقتال لطلب الثواب، والله أعلم. يعني في هذا الحديث عندما سئل المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبو موسى رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ لا تعارض مع الشجاعة والحمية مع القتال في سبيل الله تبارك وتعالى، لكن القصد الأول الذي ينبغي أن يكون الإنسان فيه أن يكون مجرد القتال الخروج لإعلاء كلمة الله عز وجل. طبعا هذا يحتاج إلى شجاعة، يحتاج إلى حمية، لكن القصد هو ثواب الله تبارك وتعالى، القصد العمل بما نبه عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم، القصد أن يكون الإنسان مخلصا في القتال في سبيل الله عز وجل. ولذلك إذا أخلص الإنسان النية وخرج للقتال في سبيل الله تبارك وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يتقبل منه هذا الجهاد. ولذلك لما خرج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر لم يكن الواحد منهم يقصد غنيمة ولا يقصد رياء ولا يقصد أي شيء من ذلك على الإطلاق، ومن هنا لم يكن للمنافقين مكان مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا رأيناهم أنهم قد انحسروا عن الجيش في أحد، وكذلك قدموا الأعذار الكثيرة في تبوك، وكان كل واحد منهم إذا كان القتال بعيدا وعظمت الشقة عليهم فماذا كانوا يعتذرون من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمور كذب. فالأمر قال: وأما القتال حمية، فالحمية من فعل القلوب، فلا يقتضي ذلك إلا أن يكون مقصود الفاعل إما مطلقا وإما في مراد الحديث، ودلالة وإما في مراد الحديث ودلالة السياق، وحينئذ يكون قادحا في القتال في سبيل الله، إما لانصرافه إلى هذا الفرض وخروجه عن القتال لإعلاء كلمة الله، وإما لمشاركته المشاركة القادحة في الإخلاص. ومعلوم أن المراد بالحمية الحمية لغير دين الله، وبهذا يظهر لك ضعف الظاهرية في مواضع كثيرة، ويتبين أن الكلام يستدل على المراد منه بقرائنه ودلالة الدليل الخارج على المراد منه. الشجاعة مقاتل لغرض دنيوي، وهو تحصيل المحمدة والثناء من الناس عليه بالشجاعة، أو الثناء تحصيل المحمدة والثناء من الناس عليه بالشجاعة، والمقصدان مختلفان. ألا ترى أن العرب في جاهليتها كانت تقاتل للحمية وإظهار الشجاعة، ولم يكن لها قصد في المرآة لإظهار الرغبة في ثواب الله تعالى والدار الآخرة، فافترق قصدان. وكذلك أيضا القتال للحمية مخالف للقتال شجاعة وللقتال للرياء، لأن الأول يقاتل لطلب المحمدة بخلق الشجاعة وصفتها، وأنها قائمة للمقاتل وسجية له، والقتال للحمية قد لا يكون كذلك. وقد يقاتل الجبان حمية لقومه أو لحريمه، مكره أخاك لا بطل، والله أعلم. إذا أستطيع من هذا كله أن نبين أن أصل القتال إنما يخرج الإنسان لتحصيل الثواب من الله تبارك وتعالى، واستجابة لأمر الله: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. والجهاد أعز الله سبحانه وتعالى فيه الإسلام، وفتح الله فيه البلاد، ونشر الله سبحانه وتعالى فيه راية لا إله إلا الله، ودخل الناس بسببه في دين الله أفواجا. ولذلك كان ديدن الصحابة أن يألفوا الفتح في سبيل الله مخلصين لله تبارك وتعالى في أعمالهم، إذا كانوا يشجعون بعضهم البعض من أجل أن يجعلوا ذلك في سبيل الله عز وجل، إذا كانوا يتدربون من أجل أن يكون ذلك في سبيل الله، إذا كانوا يحمون أعراضهم في سبيل الله، يحمون بلادهم في سبيل الله، يدافعون عن أولادهم في سبيل الله، يدافعون عن إخوانهم في سبيل الله، يدافعون عن أرضهم في سبيل الله، يدافعون عن دينهم وشرفهم في سبيل الله، هذا أمر سخرنا كل ما في الدنيا من أجل أن يكون القتال في سبيل الله عز وجل. أما لمجرد إظهار البطولة، وأما لمجرد إظهار الحمية دون أن نفكر في هذا الأمر في سبيل الله، فذلك من المراءة. فقد قيل لي: فقد قاتل ومات ليقال عنه شجاع. وقد قيل: هكذا يحاسبه ربنا تبارك وتعالى يوم القيامة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فينبغي أن يكون القتال إذن خالصا لوجهه الكريم، قاصدا بذلك إعلاء كلمة الله عز وجل. قد يقول قائل: هذا أبو دجانة كان يتبختر في سيفه أمام النبي عليه الصلاة والسلام ويظهر الشجاعة، إنما يظهر شجاعة الإيمان من أجل أن يهز قلوب المشركين. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين مسألتين اثنتين، فقال: إن هذه مشياء التبختر يبغضها الله من حيث التكبر إلا في هذا المجلس، إلا في هذا المقام. لماذا؟ لأنه لا يتكبر على المؤمنين، وإنما يتكبر على الكفر والكافرين باسم الإيمان. ومن هنا كان أحد العلماء كالعز بن عبد السلام عندما يقف أمام ملك من الملوك أو أمير من الأمراء، عندما يقول: ما يمنعك؟ يقول: أنا. فيقصد: لا أنا بالذات، وإنما يقصد: أنا الشرع. فهذا القتال وهذه الشجاعة وهذه الحمية إذا كانت مصدقة في إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، عند ذلك لا حرج عليها. أما إذا كان ينصرف الإنسان من أجل إظهار شجاعته أو من أجل الدفاع عن حميته، ولا يفكر بأن هذا الدفاع مقرون بالأمر من الله تبارك وتعالى: من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد. هكذا بين لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك إخلاص النية. ومن هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال شيء من أجل دين الله تبارك وتعالى. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، لماذا ذهب؟ والله التجارة الآن في مكة ضعفة، وسننتقل إلى التجارة في المدينة. فمن كانت تجارته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، يحب امرأة في المدينة، فكان الرجل يدعى بمهاجر أم قيس لأنه إنما خرج من أجل هذه المرأة. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. فالإخلاص ينبغي أن يكون في مقدمة الأعمال. فما لكم إذا قيل لكم انفروا؟ ومن هنا ترى الإخلاص يظهر في صلاة الفجر وفي صلاة العشاء. فالمنافقون لن يكونوا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر وفي صلاة العتمة، فكانت ثقيلة على المنافقين هذه الصلاة. لماذا؟ لأنهم كانوا يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. إذن القتال ينبغي أن يكون بالدرجة الأولى فيه الإخلاص لله تبارك وتعالى. أما ما ينجو بعد ذلك من الإخلاص، لأن الله سبحانه وتعالى أحل لنا الغنائم وأحل لنا الفيه، فأخذ المسلمون أراض كثيرة وأموالا كثيرة. إذن أخذوا أراضي كثيرة وأخذوا أموالا كثيرة، وذلك أن هذا الأمر كان بالنسبة إليهم أمر ثانوي. الله سبحانه وتعالى أحل لهم ذلك فأخذوا. ولو كان القتال بدون يعني أي شيء من الأنفال ومن هذه الأموال التي تعطى عند ذلك ومن الغنائم، فإنهم سيقاتلون في سبيل الله عز وجل. حتى قال شاعر الإسلام عند ذلك: ألف الفتح ولولا أنهم وعدوا جنة الخلد لأتوها فاتحين. الواحد منهم كان ينفق ماله من أجل أن يكون في سبيل الله تبارك وتعالى. حتى إن الواحد لما كان مخلصا ماذا كان يفعل؟ لو عجز عن الخروج في سبيل الله لا يترك خيله لا تقاتل، لا يترك درعه لا يقاتل، لا يترك سيفه لا يقاتل. فكان يأتي إلى المقاتلين ويطلب منهم أن يأخذوا هذه الأشياء ولا يعطلونها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام راعى سياسة الأمة في ذلك، فأخذ درعا بصفوان. عند ذلك قال: أغصبا يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة، أنا أخذها لمصلحة الأمة، وبعد ذلك إذا فقد أي شيء منها فإني أعطيك الثمن. وبهذا نرى أن الأمة بأسرها يجب أن تتكافل من أجل الجهاد في سبيل الله. وما الذل الذي أصاب المسلمين اليوم في مشارق الدنيا وفي مغاربها إلا بتركهم للجهاد في سبيل الله. يقول عليه الصلاة والسلام: من لم يغزو أو لم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فاليوم بننظر إلى المسلمين كيف كان حالهم وكيف صار مآلهم. خلال ربع قرن فقط فتحوا الدنيا من المشرق إلى المغرب، واليوم بعد ذلك أخذنا بالتراجع والتراجع والتراجع، حتى أذلنا الله تبارك وتعالى وجعلنا نتحرى كأننا دمى بأيدي أعدائنا. لماذا؟ لأننا لا نتمسك في ديننا، لأننا لا نخلص في أعمالنا، لأننا لا نريد أن نعز أنفسنا كما أعز أولئك أنفسهم. كان شعارهم: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغير ما أعزنا الله أذلنا الله. اللهم أعز هذه الأمة وارفع راية الجهاد فيها يا رب العالمين، وحررها من براثن الجاهلية ومن التبعيات للغير، واجعلها أمة متكاتفة، وأعدها إلى قولك: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بعد ذلك الشيخ يتكلم كعادة كل العلماء في كل الكتب رحمهم الله تبارك وتعالى يتكلم في مسألة هامة وهي مسألة العتق. نحن اليوم لا يوجد عبيد، الغالب في الأمة الإسلامية اليوم لا يوجد عبيد، ولكن في الحقيقة الأمة الإسلامية كلها صارت عبيدة، لكن الله تبارك وتعالى جعل من شأن حرية الإنسان شيئا عظيما، ولذلك جعل من اعتق إنسان من ذل العبودية إلى عز الحرية من أجل أن يكون حرا في كل أمره، في طاعته، في جهاده، في قتاله، في مع أسرته، مع أبنائه. لذلك ختم العلماء كتبهم بباب أو بكتاب يسمى بكتاب العتق، سائلين الله عز وجل أن يعتق رقابهم من النار. ربما تجدون كثيرا من طلاب العلم اليوم يقولون لا حاجة لنا في هذه الأبواب. أليست هذه الأبواب جاءت في كتاب الله عز وجل؟ أليست هذه الأبواب جاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا نكلف بحفظ الشريعة من أولها إلى آخرها؟ نحن يجب علينا أن نفهم هذا الأمر. إن أعداءنا اليوم أخذوا يفكرون في هذا الأمر، بل أخذوا يجعلون من هذا الباب عنوانا لفجورهم الذي يخرجونه على فضائيات الإعلام تحت قوله تعالى وما ملكت أيمانكم. فلقد استخدموا هذه الكلمة وهي آية من آيات الله تبارك وتعالى، استخدموها في عنوان قبيح وفي عنوان فيه كل الرذائل، لكن الله سبحانه وتعالى عندما استخدم هذه الكلمة استخدمها في الفضائل. إخوانكم خولكم، ملكهم الله إياكم، ولو شاء لملكهم إياكم، أطعموهم مما تأكلون، ألبسوهم مما تلبسون، لا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون. لم يفهموا منها إلا الرذيلة، ولم يفهموا منها إلا خلاف الواقع، والإسلام بريء من ذلك كله. وإن إنسانا إذا أراد دائما أن يظهر أي مسألة من المسائل فيظهر المسألة العظيمة في المجتمع ولا يظهر المسألة النادرة في المجتمع. فعصر الصحابة مثلا كان من أفضل العصور عند الله تبارك وتعالى، ومع هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ومع هذا ألم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلول في الغنائم؟ ألم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم السرقة؟ ألم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم القذف؟ ألم يكن في عهد رسول الله الزنا؟ يسأل إمام الصوفية الجنيد يقول هل الإنسان يكتسب العصمة أو يأخذ العصمة أو يتصف بها أن يكون معصوما عن الخطايا؟ قال لا، العصمة لمن؟ فقط للأنبياء والرسل، عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما الإنسان كثرة عبادته وكثرة إخلاصه وكثرة تقربه إلى الله، عند ذلك بدل شيء يسمى العصمة يسمى بالحفظ. فالله سبحانه وتعالى يحفظ، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهل، إذا سألت فاسأل وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العبد فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. يعني هذا الحديث كان الواحد أحيانا يفترض أن بعض الناس اشتروا مشتركين عبدا أو ورثوا عبدا، يحتمل هذا، لكن جاء أحدهم فماذا فقال؟ قال: نصيبي من هذا العبد حرا لوجه الله تعالى. إن الله عز وجل كلفه إن كان غنيا عند ذلك وكان له مال يبلغ قيمة العبد أن يدفع قيمة ذلك المال الذي هو تمام قيمة العبد لشريكه، وبعد ذلك يعتق عليه العبد. وإن لم يكن كذلك وكان فقيرا فإن العبد يكون بعد ذلك مبعضا، أي بعضه حر، مثلا نصفه حر ونصفه عبد، فيتكلف مع سيده أنه يقسم هذا الأمر إلى مثلا يوم بيوم، أسبوع بأسبوع، شهر بشهر، وهكذا على حسب الاتفاق. ففي يوم الحرية حر وفي يوم العبودية عبد. الكلام عليه من وجوه: الأول، صيغة من للعموم، فيقتضي دخول أصناف المعتقين في الحكم المذكور، ومنهم المريض، وقد اختلف في ذلك. فالشافعية يرون أنه إن خرج من الثلث جميع العبد قوم عليه نصيب الشريك وعتق عليه، لأن تصرف المريض في ثلثه كتصرف الصحيح في كله. ونقل أحمد أنه لا يقوم في حال المريض، وذكر القاضي الجماعة أبو الوليد ابن رشد المالكي عن ابن ماجشون من المالكية في من اعتق حظه من عبد بينه وبين شريكه في المرض أنه لا يقوم عليه نصيب شريكه إلا من رأس ماله، إن صح، وإن لم يصح لم يقوم في الثلث على حال وعتق منه حظه وحده. والعموم كما ذكرنا يقتضي التقويم، وتخصيصه بما يحتمله الثلث مأخوذ من الدليل الدال على اختصاص تصرف المريض بالتروعات في الثلث. نحن الآن في هذه الفقرة نستفيد فائدة عظيمة تبقى إلى يوم الدين، سواء يوجد عبد أم لا يوجد عبد. إن الإنسان يتقلب بين حالة الصحة والمرض، ولكننا نقول كل مرض يستمر مع الإنسان إلى الموت يسمى بمرض الموت. وعندما يمرض الإنسان مرض الموت لا يحق له أن يتصرف من جهة التبرعات إلا بثلث ماله فقط، أما من جهة الواجبات فيحق له أن يتصرف بماله كله. ماذا أقصد بالواجبات؟ مثلا عليه زكاة لم يدفعها، دفعها. عليه حج ببيت الله تبارك وتعالى لم يحج، وكل من يحج عنه وهو مريض الآن، ودفع ما عليه. عليه كفارات، عليه نذور، عليه نفقة لزوجته، عليه نفقة لعبده، عليه نفقة لفرسه، عليه نفقة لمسكنه، عليه نفقة لدوائه، عليه نفقة لإجراء عملية جراحية إلى غير ذلك. يعني هذه الأشياء كلها من الأمور الواجبة يستطيع أن ينفق ما يشاء من ماله. لا أحد يقوم فيقول هذا الآن إرث لنا، الآن هذا يتصرف فيه. أما لو أراد في مرض موته أن يبني مسجدا أو مشروعا خيريا أو أن يتصدق إلى إنسان، نقول قف الآن، هذا المال مرضك أخذ يزحف إلى الورثة، وربنا سبحانه وتعالى جعل لك الآن أن تتصرف هبة هكذا من مالك بمقدار الثلث فقط. يعني هبة لأي مشروع خيري، أما أكثر من ذلك لكن ممن يرث مثلا لكن مع الموافقة، فكأنهم أخذوا ذلك المال وكأنهم تبرعوا به، وذلك مقابل الرضا يعني المطلق، لكن لا يجبرون على ذلك، إذا وافقوا يصح أن نفعل ذلك. هذا قاعدة عامة تبقى في كل الأموال إلى يوم الدين. السؤال في حالة خاصة الآن في هذا الحديث، إذا كان الإنسان عنده عبد أو جارية أما يعني وأراد أن يعتقها الآن، يا ترى أعتق جزءا منها طبعا شركة أو أعتقها بالكلية، هل يجوز أن يعتق من أي شيء؟ يمكن أن يكون ذلك عند الإمام الشافعي يرى أن هذا إنما يكون من الثلث إن كان عاما، ويكون من أن يتحمل لشريكه ما زاد عن حصته إذا كان يريد أن يقوم عليه ويحسب من الثلث أيضا لا من رأس ماله، بينما يرى المالكية أن ذلك يعني يقوم عليه من رأس ماله لا من الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام من أعتق، ترى هذه من لها لفظ العموم، وما معنى لفظ العموم؟ أي تشمل كل واحد، هذه اللفظة كل واحد من الناس. قال ربنا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، أي أي واحد يعمل سواء من كل من خلق الله تبارك وتعالى. لكن العمل ينقسم إلى قسمين، عمل مع الإمام وعمل بدون إمام. إذا كان العمل بدون إمام قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لكن إذا كان مع الإمام إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلا يفيد إيمان بدون عمل ولا عمل بدون إيمان، لابد من الاقتران مع أمرين معا. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالعموم يدخل فيه المسلم والكافر، وللمالكية تصرفا في ذلك. فإن كان الشريكان والعبد كفارا لم يلزموا بالتقويم، وإن كانا مسلمين والعبد كافرا فالتقويم وإن كان أحدهما مسلما والآخر كافرا. فإن أعتق المسلم كمل عليه كان العبد مسلما أو ذميا، وإن أعتق الكافر فقد اختلفوا في التقويم على ثلاثة مذاهب. يعني هذا الكافر يعيش تحت سلطان الدولة الإسلامية، فماذا نعامله؟ قال الإثبات يعني يعتق عليه، النفي لا يعتق عليه. والفرق بين أن يكون العبد مسلما أيضا فيلزم التقويم، وبين أن يكون ذميا فلا يلزم، وإن كانا كافرين والعبد مسلما فروايتان يلزمهم التقويم أو لا يلزمهم. وللحنابلة أيضا وجهان، فيما إذا أعتق الكافر نصيبه من مسلم وهو موسر هل يسري إلى باقي. وهذا التفصيل الذي ذكرناه يقتضي تخصيص صور من هذه العمومات. أحدها إذا كان الجميع كفارا وسببه ما دل عندهم على عدم التعرض للكفار في خصوص الأحكام الفرعية، وثانيها إذا كان المعتق هو الكافر على مذهب من يرى أن لا تقويم أو لا تقويم إذا كان العبد كافرا. فأما الأول فيرى أن المحكوم عليه بالتقويم هو الكافر ولا إلزام له بأحكام فروع الإسلام. يعني نحن عندما إذا عاش الإنسان معنا وهو كافر، والمقصود بالكافر الذي يعيش معنا من؟ الأحد ثلاثة أشياء فقط، إما نصراني وإما يهودي وإما مجوسي، أما ما سوى ذلك فلا يعيشون مع المسلمين على الإطلاق، لأنه يجب على المسلمين أن يدعوهم إلى الإسلام، فإن دخلوا في الإسلام فأهلا وإلا قوتلوا حتى الموت. لماذا؟ لعدم إبقاء الشرك في الدين. قد يقول قائل هؤلاء النصارى واليهود من المشركين، الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم سمح لنا بذلك، وبين أن هؤلاء في الأصل كانوا يتبعون دينا أنزله الله تبارك وتعالى، وشريعة سنها الله تبارك وتعالى لخلقه، لكنهم استحفظوا كتابهم، ومع هذا ماذا كانت النتيجة؟ أنهم حرفوا الكلمة عن المواضع، وكما قال ربنا: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. ومع هذا كان حتى في أهل المجوس الذين يعبدون النار قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكلي ذبائحهم ولا نابحي نسائهم، فمنع منا هذين الأمر. قال: واعلم أن هذه التخصيصات إن أخذت من قاعدة كلية لا مستند فيها إلى نص معين فنحتاج إلى الاتفاق عليها وإثبات تلك القاعدة بدليل، وإن استندت إلى نص استندت إلى نص معين فلا بد من النظر في دلالته هذا العموم ووجه الجمع بينهما أو التعارض. يعني نحن عندما نريد أن نحكم على هؤلاء من أهل الكتاب الذين يعيشون معنا، إذا كان العبد الذي بينهم هل نعاملهم في فروع الشريعة كما يجب أن نعامل بعضنا البعض، أم ندركهم إلى قواعدهم فهم يدفعون لنا الجزية عند ذلك، وعلينا فقط حمايتهم وأن نترك الأمر، لأن هنالك بعض الأحكام نتركهم وشأنهم. مثلا عندنا إذا شرب الإنسان الخمر يحد، لكن إذا شرب عندهم الواحد مع تحريفهم لكتبهم يعتقدون أن شرب الخمر ليس حراما عندهم، وأكل الخنزير ليس حراما عندهم، وأن الصليب ليس حراما عندهم، ومع هذا جاء الإسلام فأخذ منهم شريطة أن لا يظهروا الصليب ولا الناقوس، ولا أن يعني يظهروا الكفر المباح ما بين الناس. كذلك ما حكم العبد الذي إذا كان أحدهم مريضا وأعتق جزءا منه، هل يسري عليه أو لا يسري عليه؟ الحقيقة إن تحاكموا إلينا وكانوا يعيشون في بلد لوحدهم حكمنا بأحكامنا، وإلا لم نتداخل بيننا وبينهم. فإذا كان من جملة قضاء الجزية أنهم يتحاكمون إلى قضائنا، عند ذلك يلزمهم أن يستمعوا إلى قضاء المسلم. الكلام عن هذا الحديث الطويل، أقف هنا إن شاء الله.